دون القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. البداية النهاردة مستمعينا الأعزاء مع رحلة إلى زمن الفن الجميل من خلال فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، اللي قدمت مجموعة من الألحان الغنائية الخالدة بقيادة المايسترو أحمد عامر. الحفل تقدم على مسرح الجمهورية، وكان من ضمن الأعمال قلبي القاسي، إلا أنت، على رمش عيونها، يا بدع الورد، أما براوة، وغيرهم من الأعمال المميزة. اشرب حنان قولي حبيبي ملانة وقعدش على عيانة، اروح له ولا اروح اشرب حنان، اروح له ولا اروح وبلاش شقاوة، اما I'm not afraid. ارحموني احب نوم العواز لما يغموني وانا وحبيبي يا عيني حلو حلاوة اما برا على الحلاوة مستمعين ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وحفل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية كان لأعمال المؤلف الموسيقي خالد حماد في أولى حفلات مؤلفي الموسيقى الدرامية بدار الأوبرا المصرية. فقد انطلقت أولى سلسلة الحفلات التي استحدثتها دار الأوبرا المصرية لأعمال مؤلفي الموسيقى التصويرية والدرامية من خلال أعمال خالد حماد بقيادة المايسترو ناير ناجي. تضمن برنامج الحفل نخبة من مؤلفات خالد حماد والتي تم توظيفها في أعمال درامية، منها أوان الورد، أمير الظلام، صاحب السعادة، أفريكانو، أحلى الأوقات، معالي الوزير، والتجربة الدنماركية. أعزائي المستمعين، وكان لميكروفون بانوراما الفن هذا اللقاء. الموسيقار الكبير الفنان خالد حماد، أهلا بيك على موجات الإذاعة المصرية وإذاعة البرنامج العام من خلال بانوراما الفنية. فندم أهلا وسهلا. أهلا بيكم. بنقول لك ألف مبروك وبداية حفلات مثمرة وناجحة بدار الأوبرا المصرية مع الدراما والموسيقى التصويرية، وباع طويل لحضرتك أمير الظلام، أفريكانو، وباع طويل لخالد حماد. أخيرا هنشوف كل ده على أرض الواقع. يا رب ادعونا بس بالتوفيق وإن الناس تحب التجربة دي اللي بإذن الله لو نجحت هنكررها انا وكل زمايلي اللي شغالين دلوقتي حاليا في الموسيقى التصويريه. الموسيقار الكبير خالد حماد، اسمح لي، ودراسه حضرتك في نقول الموسيقى التصويريه والموسيقى بوجه عام وعزف الالات، وحضرتك من ام غير مصريه واب مصري، وده كان ليه اثر كبير على مؤلفاتك الموسيقيه الفنان خالد حماد. بس هو الحقيقه هو التشجيع جاي من الاب والام الاثنين مع بعض، بس طبعا الام اللي بتبقى يعني عشان هي روسية في الأصل، فهي عارفة اهتمت من الطفولة. يمكن احنا كمصريين بنخاف على الأولاد من المهن اللي مش معروفة، بس فده الجزئية اللي والدتي زقت فيها، يعني آمنت بالموهبة وزقت ان انا ادرس في الكونسرفاتوار من ابتدائي لغاية ما اتخرجنا. القيادة بقيادة المايسترو الكبير ناير ناجي، كلمنا سريعا عن البروفات واحنا دقايق وداخلين على المسرح. يعني دي من احلى الحاجات اللي حصلت، التعامل مع المايسترو ناير ناجي، لانه هو يعني شخص جميل جدا ومريح وعنده لمسه بتاعته انا شخصيا حبيتها، يعني ورب الجمهور كله يحس بالموضوع ده في الاعمال باذن الله. باذن الله. الف شكر يا فندم، نورتنا على موجات البرنامج. شكرا. أعزائي المستمعين ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني انطلقت فعاليات الدورة رقم 15 من المهرجان السنوي للحرف التقليدية والتراثية. المهرجان مقام بمركز محمود مختار الثقافي، وحضر أيضا الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية. يشارك في المهرجان هذا العام الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، وعدد من الجمعيات الأهلية. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.